إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم في اللقاء الرابع أظن، الرابع والأربعين، في اللقاء الرابع والأربعين من مشروع ألف كتاب قبل الممات. وهذا اليوم لقاؤنا مع كتاب الدكتور محمد حسين، حصوننا مهددة من داخلها. افتتح هذا اللقاء بمقولة اشتهرت عن الشيخ محمد أنور الكاشميري، وشاه محمد أنور شاه الكاشميري، العالم الحنفي الديوبندي الشهير رحمة الله عليه، في قولته التي نقلها الشيخ أبو غدة في كتاب له سمي بالترجمة لستة فقهاء من القرن الرابع الهجري، وترجم لهذا الرجل وهو الشيخ أنور الكاشميري بقوله: أقدر على اختصار وتلخيص كل كتاب فقهي إلا كتاب الشافعي الأم. يعني يقول: أنا أقدر أن أختصر كل كتاب من كتب الفقه وأن ألخص كل كتاب وقع بين يديه، وهو خبير، وأنا قرأت كتابه فيض الباري في شرح صحيح البخاري، أي هذا الشيخ أنور الكاشميري. والشيخ أنور الكاشميري الحقيقة وإن كنا لسنا بصدد الحديث عنه، لكنه إمام متبحر علامة في المعقول والمنقول، ومنصف لخصومه إلا ما وقع منهم بعض الألفاظ خاصة في كلامه على الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، ففيه شيء من الإجحاف وعدم الإطلاع المتسع في بابه، إلا أنه من الإنصاف بمكان العلماء. فمثلا هو ينصف شيخ الإسلام ابن تيمية في بيئة معروفة بالتعصب الحنفي، وله مقالة في فيض الباري شهيرة جدا، يقول: أنا أقدر على أن أجزم في المسائل الأصولية وفي المسائل العقلية وفي المسائل الحديثية، لكني